سلام ونعمة رب المجد يسوع. تحية للإخوة الأحبة الأدمن، وتحية للإخوة اللي عمالين يكتبوا على التكست. أشكر محبتكم. كما تعودنا نرسل أول شيء سلامنا إلى الأدمن الأبطال على حسب التواجد قدامي، الأستاذ بطرس السرياني، سان أستاذة مريمينا، أستاذ سريان كريستيان، أستاذة فرحة، أستاذنا الحبيب فيفا منور، أستاذ أمشير المايك بتاعك بينط، أستاذنا جيف وان، الأستاذة ماريا 441، أستاذة المحبة، الأستاذ سلوباتير، الأستاذ سندباد 52، الأستاذ فيكتور 101، الأستاذ ديفندر 46، الأستاذ الأخطل، والأستاذ المسيح إلهي، والأستاذ برينس النيو اس اي، ده جميع الأساتذة هنا على فكرة، الأستاذ فتاوي أهاوي طبعا، أستاذة رحيل 24-1، وتحية لكل الأحبة اليوزر دلهم. أستاذ مهاود قوي، أنا ما شفتوش أستاذ مهاود قوي. الحقيقة يعني قبل ما نبتدي، أنا ما كانتش دي المحاضرة بصراحة اللي كانت بجهز فيها، لكن لقيت من الواجب إنه يعني لما قريت تقرير واثنين كده بالصدفة يعني البحثة، لقيت إن الموضوع طالما متعلق بالمشاكل في مصر والإخوان المسلمين والنظرة القاتمة للكثيرين من الإخوة على مستقبل الحياة في مصر سياسيا وما يترتب عليه من أضرار اقتصادية وعقائدية وما إلى ذلك، فلقيت نفسي بعد ما المحاضرة جهزت حولت إلى هذا الموضوع، وهو خيوط من أنسجة الضلال هنتمشى فيه في فكر الإسلام بشخصيات ومواقف قريبة جدا من واقعنا، يعني تمتد من أيام حكم السادات فقط إلى الوقت الراهن. نشوف كيف كان يفكر الإخوان المسلمين وهم أقلية معارضة، إذا صدق أنهم كانوا بيعرضوا حاجة، هم ما كانش ليهم أي دور في البرلمان غير أنهم بالضبط كده يعني بيثيروا أحيانا زوبعة في فنجان، ليس عن طريق تكتلهم ككتلة معارضة ولكن نزعات فردية تظهر أحيانا كدخان ثم تضمحل. وبناء عليه نشوف القضايا التي يمكن أن تشغل عقل المسلم بالشحن الإعلامي الإخواني، ونشوف إلى أي مدى يكون المسلم في حالة تغفيل مش غفلة، لأن الغفلة قد تنتج عن عامل شخصي في الإنسان، إنما تغفيل يعني معناها إنه هناك من يستغفله. معلومات دقيقة وموثقة تورينا إن طول ما فيه إسلام فهناك كذب وخيانة، هناك محاولات دائما للخسة تختفي وراء الألفاظ الوردية، يعني مجموعة من البشر لا يمكن أن تصل إلى لا حكم ولا إلى احترام أحد لها، لأنها أصلا لا تحترم نفسها، يعني مجموعات فاجرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مجلة الإخوان المسلمين التي تكتب التاريخ بتاعها، يعني تاريخ الصدور نسبة إلى مكة المكرمة، ده أول شيء يثبت عدم الانتماء في الحقيقة. يعني حتى ما تاخدش التاريخ الميلادي العادي اللي كل العالم معترف به، ولكن تأخذ التاريخ الهجري حتى اللي معظم المسلمين يمكن مش حافظين شهوره، مش حافظين غير رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، لا أكثر ولا أقل. نشوف فكر النواب اللي كانوا في الفترة دي في جولة عملتها مجلة الإخوان المسلمين، ونطابق هذا الفكر بالواقع الحالي بعد ما الكلام ده كان، يعني مش السنة دي وليس قبل الانتفاضة في مصر، ولكن يعبر عن فكرهم أيام ما كانوا في البرلمان، هم وغيرهم من المسلمين الذين لا ينتسبون اسما للإخوان ولكن لهم نفس الفكر. قادوا على التسول الدولي وعلى التربح المادي وعلى غناء أمثال الإخوان المسلمين وراءهم لنفس الأهداف. نشوف، كان الموضوع في مجلة الإخوان المسلمين النواب والأقصى. هذا التحقيق كان آتى 2010، يعني تقريبا من سنة وكام يوم، يعني أسبوعين بعد كده، وفاة الأنظمة العربية. الأنظمة العربية طالما أنها لا ترسل شباب مصر للحرب وترسل قوت الشعب المصري لكي يصب في كروش حماس وأمثالها، فإذا الضمائر ميتة. لم نرى خلال الحروب اللي قامت بيها مصر، يعني عندما اشتركت فرنسا وانجلترا وإسرائيل في حرب 56، لم يصلح أحد من العرب طوبة سقطت على أرض مصر، وانهار الاقتصاد المصري إلى اليوم بسبب هذه الحرب. أقول إلى اليوم لأنه كلنا نعلم ما حدث في مصر، لا شوارع اتصلحت، لا مشاريع قامت، ولا نهضة حصلت بسبب تحويل كل الدخل المصري إلى ما يسمى بالمجهود الحربي، وتركت القوات العربية من النشامة والأجاويد. أتذكر أنه مثلا دخلت الجزائر ب30 فرد في الحرب، ودخلت السودان بسرية اشتغلت كشرطة عسكرية في السكة، وكلهم بهذه الصورة، يعني أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع، وسلاح البترول الذي تشدقوا به كان سبب خير لبلادهم التي تنتج البترول بعد ما خلصت الحرب، لأنه ارتفعت الأسعار، يعني كل المسألة كانت بتصب فيه خارج مصر. وفاة الأنظمة العربية قاعدة باتت في حكم المعلوم بالضرورة. أرجو تعذروني إذا كتير قريت، لأن في حاجات يعني بيان لازم يتقال. يعني مع الصمت والتواطؤ حيال خطوات الكيان الصهيوني لتهويد القدس، والمخطط يشمل الأرض بما عليها من مقدسات أهمها المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين، ولأن ضرب الميت حرام وتقريعه مكروه، فقد توجهنا إلى نواب الشعب تحت قبة البرلمان. المفروض البرلمان ده برلمان الشعب المصري، حتى لو كان كله عيوب وأخطاء واتجاهات للحاكم أيامها ومن حوله، إلا أنه إذا نظر إلى قضية أخرى غير قضية تخص مصر فهي نظرة يعني كمشاركة، ولكن أن يتحول البرلمان الى بوق لقضية خارج مصر، يبقى ما بقاش برلمان مصري، بقى برلمان فلسطيني. ناخد اقوال النواب المسلمين. يوضح الدكتور احمد دياب الامين العام للكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين ان نواب الكتلة تقدموا بعشرات البيانات لمطالبة الحكومة باتخاذ مواقف ايجابية تجاه مناصرة القدس. لعلنا نعلم جميعا ان رمانة الميزان في قضية القدس طول عمرها منذ دخلت إسرائيل إلى فلسطين كانت دائما في مصر. يعني كل الجهود بذلت إما في مصر أو بمصر، مش عارف كانت هتعمل إيه مصر كمان أكتر من كده يعني. وبعدين يبدأ الراجل ما لقاش البرلمان المصري بيتوجه إلى فلسطين، فبيقول استصدرنا قرارا بمخاطبة البرلمانات في الدول الإسلامية حيث من المنتظر أن تقام جلسة للمنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين بالبحرين، وأرجو من حضراتكم تتذكروا كلمة البحرين لأن ليها عامل الأساسي في محاضرة اليوم. الكلام هيكون كتير عن البحرين. البحرين اللي هتحتضن المؤتمر ضد إسرائيل ولمناصرة فلسطين، هنكتشف ان البحرين بالذات هي بؤرة التعاون لتدمير ما يسمى بالقضية الفلسطينية ان وجدت هذه القضية اصلا، وهتكون هي المعين الرئيسي لإسرائيل، والتبادل التجاري على أشد بين البلدين، والمتاجرة فقط بقضية ليه مصر تصدر الغاز لإسرائيل وما إلى ذلك من غباوات بنقراها ونسمع. خدوا بالكم من كلمة البحرين لو سمحتوا. اجتمع البرلمانيين الإسلاميين في الدول الإسلامية لوضع حلول إيجابية وفعالة تجاه حل القضية الفلسطينية. طبعا إسرائيل ده اللي هنعرفه بعد شوية. يسعى البرلمانيون الإسلاميون في مصر كما يسميهم الراجل جاهدين من أجل توعية المواطنين بالقضية الفلسطينية وتحريكهم لمناصرة القدس من خلال الندوات والبرلمانات. هل هذا الهراء تم او سمع به احد؟ انا شخصيا ما سمعتش، ما عرفوش، وان عرفته ساتجاهله. ومن من الشعب المصري في الحقيقة من الامناء عنده استعداد ان يترك قضاياه الشخصية وينظر الى فلسطين دي زي ما بيقولوا عليها، يعني الشقين بتوعها الفلس والطين، لم يأتي لنا من فلسطين غير الفلس والطين فعلا يعني. ولا بد من تفعيل القضية والكلام ده، وكأن القضية ما بقالهاش من سنة 48 دي دلوقتي. يشير هذا الرجل الأولاني اللي هو الدكتور أحمد دياب إلى القضية المطلوبة بقى، وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وكأن ده اللي حيرجع فلسطين إلى المسلمين كما يحلمون ويتوهمون، وده اللي حيوقف هدم المسجد الأقصى على رؤوس أحفاد محمد وشيوخهم. كل القضية انحصرت في وقف ضخ الغاز لإسرائيل. دي أول نقطة بيطالب بيها حضرته تحت قبة البرلمان، وأنا أقول لم يكن ليجرؤ أن يطلب هذا الطلب تحت قبة البرلمان. واستدعاء السفير المصري من إسرائيل ووقف التطبيع مع الصهاينة، يعني بيحل القضية وهو قاعد في الحقيقة يعني هقول ايه، في جلسة الفكر. جلسة الفكر ديت على فكرة يعني في التواليت اقصد، يعني واحد عنده امساك فقدامه وقت طويل للتفكير، يعني وقف تصدير الغاز اصبح هو حل القضية الفلسطينية، استدعاء السفير المصري، وقف التطبيع الرسمي مع الصهيونية، وكأن بترول إسرائيل. هل إسرائيل منتجة للبترول؟ إسرائيل لا تنتج بترول، من أين يأتيها البترول لكي تحقق هذا التقدم الصناعي اللي موجود في أرضها؟ منين؟ هل من الغاز فقط المصري؟ من أين يأتيها البترول يا عرب؟ ثم يستنكر هذا الرجل الدكتور محمد دياب ان على النظام المصري ان هو بيلهث وراء امريكا واسرائيل عشان يستمد منهم العون على الشعب المصري الرافض له. طبعا هذا الاتهام التافه للشعب المصري اصلا بيستمد بقاء حكومته او كذب الحكومة بتستمد بقائها من امريكا ولا من اسرائيل. ما شفناش الكلام ده ابدا، ما شفناش هذا الكلام ابدا، بل اول من تخلى عن النظام السابق كانت امريكا وتركوا الشعب، لانهم يعلمون ان الشعب المصري حر في رأيه. النظام المصري بيتخذ كما يقول محمد دياب، يتخذ من اتفاقية كامب ديفيد حجة لتبرير موقفه المتخاذل تجاه ممارسات الكيان الصهيوني الذي لا يحترم القانون ولا يفي بالعهود أو الاتفاقيات التي تتعارض مع مصالحه الشخصية. إذا كان كامب ديفيد كان موجود في ياسر عرفات صاحب القضية، يعني كان دور الشعب المصري، وإن كان بكامب ديفيد استردينا البقية الباقية من أرضنا اللي كانت احتلت بسبب فلسطين في الحرب، إلا إنه كان عرفات موجود، يعني فلسطين نفسها موجودة، يعني اللي موافق على اتفاقيات كامب ديفيد كان زعيم الفلسطين الفلسطينيين في الوقت دوت اللي هم ماشيين دلوقتي على خطاه. لماذا اصبحت مقررات كامب ديفيد غلط؟ لانها طبعا اذا مشيوا عليها هتتحل القضية، وهم مش عايزين يحلوا القضية. بعد كده الدكتور عمرو هاشم ربيع خبير في الشؤون البرلمانية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، وهذا المركز أنا يعني تشرفت بزيارته في الحقيقة وتعاملت مع ناس منه، وهو مكان محترم، لا أستطيع أن أقول إلا إن هذا المكان مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام هو مركز محايد ومحترم فعلا وبالحقيقة، يعني لكن الأمر لا يخلو من العقليات المسلمة لأنها متواجدة في الكيان المصري في كل مكان. يعني بيقول إنه الحزب الوطني دوره في القضية الفلسطينية كان متواطئ، نظرا لأنه نواب الحزب الوطني بيلهثوا وراء مصالحهم الشخصية. دي الحقيقة، هذه المسألة حقيقية. ولكن بالمقابل هل النواب المسلمين في البرلمان كانت أو لا يزالون هناك احتضان لقضايا المصريين، أم ستتحول المسألة إلى القضية الفلسطينية وهي الأكسب؟ سؤال يعني، إذا كان الوطني مصالحهم الشخصية، طب حضراتكم مصالحكم من أنهي بقى؟ مصالح الوطن أم مصالح أحفاد البنا؟ سنرى. يوضح أن الحكومة المصرية تنحاز بصورة جلية لحركة فتح وتساندها بما يتماشى مع مصلحة النظام المصري، وهدفها إقصاء حماس وتهميش دور حماس في القضية، لا لشيء سوى أن حماس امتداد أيديولوجي لجماعة الإخوان المسلمين المصرية التي تعتبر المعارض الحقيقي والفعلي للنظام الحاكم. لشفنا الإخوان المسلمين اعترضت ولا شفناها عملت حاجة، لم تقم الإخوان المسلمين بأي دور سوى عقد اجتماعات سرية تقبض عليهم، اجتماعات في بيوت وشقق ويتقبض عليهم، وأخذت هذه الجماعة دور رغم أنها محظورة ودخلت البرلمان رغم أنها محظورة. وفي هذه المسألة أنا أشكر النظام السابق أنه كان مع هذه الجماعة المحظورة ديمقراطيا الحقيقة يعني. إذن لم تكن ضد النظام ولا قامت بشيء ضد النظام، هي تتحدث من وراء الستار فقط ولا تقدم أو تؤخر شيء لا للنظام ولا ضده. لكن الخلاصة اللي استخلصتها من هذا الأستاذ الدكتور عمرو هاشم ربيع إنه الحكومة المصرية كانت تحاول أن تهمش حماس على حساب فتح. نسيبنا من مين هي حماس ومين هي فتح، نعرف أن حماس هي الإخوان المسلمين في فلسطين. نسيبنا من إيه؟ من فتح دلوقتي ونرى هل حماس تتبع الإخوان المسلمين ولا تتبع إيران ولا تتبع مندوب إيران في المنطقة حسن نصر الله الذي أنشأ حماس هو الموساد، والذي يدعم حماس هو الموساد، والذي يستخدم حماس لوقف المطالبة بدولة للفلسطينيين هو الموساد. كيف؟ نخلص بس بكام واحد دولت ونشوف. حمدين صباحي اللي هو كان عايز يرشح نفسه للرئاسة أيضا يطالب بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد، وكأنها كانت لعب عيال، كأن هذه القضية كانت لعب عيال. إيه يعني قعد كارتر والسادات والتاني دوت عرفات ولعبوا شوية عن هناك في المراجيح بتاع الكتاب المقدس، وينص عليها حتى القرآن: جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هل نتعارف مع المجموعة التي تخصنا ونعادي الباقي ولا يعني كان بتفت ده يتلغي ازاي يعني؟ انا مش فاهم يتلغي ازاي يعني. ده معناه حرب، معناه دم، معناه انهيار. كيف بهذه البساطة نلغي كامب ديفيد؟ هاتوا السفير المصري وبعتوا السفير الإسرائيلي هكذا بجرة قلم، مفيش تطبيع. إزاي يعني؟ وهل تقوم الدول الإسلامية زي السعودية والبحرين وقطر والأردن هل تقوم بنفس الدور؟ هم لم يشاركوا في كامب ديفيد، ولكن هل لا يقومون بما تفعله مصر علنا هم يفعلونه سرا أم لا يفعلون؟ ده أيضا من بنود البحث النهاردة. الحاجة المضحكة لصباحي دوت لصباحي إنه بيقول إيه؟ إن دور المعارضة في البرلمان لا يتعدى الكلام فقط لأنهم يفتقدون أن يكونوا أغلبية. يعني أنا مش فاهم ده بيفهم ولا عبارة عن كتلة من الغباء في بشر. هو في معارضة بتكون أغلبية؟ المعارضة أصلا ضد الأغلبية كنوع من لفت النظر، كنوع من عدم الإضرار بمصالح الأقليات في الشعب وما إلى ذلك. هو بيقول إن المعارضة ما كانش ليها دور في مجلس الشعب لأنها ما كانتش أغلبية. إذا كانت المعارضة تبقى أغلبية ما تبقاش معارضة، تبقى اسمها إذا كنت أنت بتقول أغلبية. الحجة اللي بيقولوها كأنه بيتكلم مع ناس ما بتفهمش يعني. وهكذا لكن أفاجأ بنائب الدكتور حازم فاروق منسق حركة نواب من أجل فلسطين. ليه؟ هو كان الشعب اللي اختارك نائب، كان مختارك عشان تكون كتلة من أجل فلسطين. انت في برلمان ايه بالظبط؟ فلسطين ولا مصر؟ تخيلوا حتى عنوان الكتلة بتاعته معناها انه منعزل تماما عن الحياة المصرية وعن اهداف تواجده وما يستتبع ذلك طبعا من رحلات ومؤتمرات واظرف مليانة فلوس، ويعني الكلام اللي انتوا عارفينه ده كله هو الهدف بالنسبة له. مالك انت ومال حركة نواب من اجل فلسطين دي؟ يعني ايه معناها؟ يعني ايه معنى هذا الكلام؟ وطبعا الاعلام هابط في التعامل مع القضية الفلسطينية والانتهاكات الصهيونية، والقضية اللي في الاسلام مثلا انه اكرام الميت، دفنه، واي مكان في العالم بيحترم جثث الموتى. انا اعرف ان الحكومة المصرية لما جت تعمل مدينة صقر قريش هي المعادي الجديدة في المسافة بين البساتين وبين المعادي كده، دي كانت المقابر اليهودية في يوم من الايام. انتهكت الشركات اللي بتبني حرمة هذه المقابر، وكانت الهياكل العظمية بتطلع وهم بيحفروا ويرموها يمين وشمال ويحرقوها وما الى ذلك. هذا النائب بيستغرب قوي اللي هو الدكتور حازم فاروق انه هناك بحث عن رفات جنود صهاينة في المدرسة الصناعية بابو عطوة بالاسماعيلية وسط ذهول المراقبين. ليه؟ لماذا؟ وإذا كانت هذه الجثث جثث مسلمين يعني كان إيه اللي هيحصل؟ يعني ما معنى ذهول المراقبين في إن ناس تدور على جثث ولادها؟ يعني فيها طب ما العالمين في مصر فيها آلاف الجثث من أيام الحرب العالمية في مقابر محترمة وبالاسم، كل واحد كل جثة مكتوب اسمها على الشاهد. لماذا عندما يأتي إنسان ليبحث عن جثة ابنه ولا جثة أبوه تستغرب وتقول ذهول؟ المفروض يعملوا إيه طيب؟ يعطوا هذه الجثث للكلاب الضالة مثلا؟ فإلى هذا الحد يكون تفكير جنود الإخوان المسلمين في قبة البرلمان، وأنا أعتبر هذا الكلام خيانة للأمانة. ليس هذا دورك كنائب للشعب المصري أن تفتش في أجندة فلسطين واليهود، حتى لو كان الهدف نبيلا، لكن أنت أيضا أهدافكم غير نبيلة ولا سامية في هذا الوضع يعني. وهكذا يمضي هؤلاء النواب وكلهم بينتقدوا كامب ديفيد، والقضية الفلسطينية مش واخدة حقها في مصر، ما عرفش ازاي تاخد حقها يعني. يعني احنا نكتب على البوابات المصرية والمطارات فلسطين، احنا مع فلسطين، وانتهينا على كده. مع ان مجرد فتح البوابات المعابر اللي بين مصر وبين حماس في غزة اكبر دليل على ان مفيش قضية، وعلى اهداف الفلسطينيين اللي هم القادة زي حماس وغيرهم من المسألة. نجد عربيات فارهة بتدخل عشان تتباع جوه فلسطين جوه غزة، 120 عربية مسكوهم وهم داخلين من 12 نفق تحت الأرض مثلا، يعني بضايع، ويدخل إلى مصر الدولارات المزيفة، ويدخل مروعه السياح بالقتل والتدمير، وكأن ده الثمن اللي لازم تدفعه مصر انها تغطي راسها وتقول نحن مع القضية الفلسطينية واخربونا زي ما انتم عايزين عشان ما نبقاش هونا. ده المطلوب بافواه هؤلاء الاخوانجية. بكل بساطة يعرب النائب الوفدي صلاح السايغ عن قلقه الشديد من الوضع الراهن للقضية الفلسطينية حاليا والدور الضعيف الذي تقوم به الأنظمة العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة. ليه؟ هو احنا ولدناهم ونسيناهم مثلا؟ قائلا لا حياة لمن تنادي، لا حكومة بتستجيب ولا شعب بيتحرك، في محاولة لاستغلال الغباء الذي نراه حاليا على القنوات وعلى الرومات، انه يحيى الاخوان المسلمين المناصرين للمسجد الاقصى، هبوا لنصرة رسول الله وهبوا للمسجد الاقصى، ولا عقل ولا منطق ولا يعني حوار بناء، ولكن فكر عقيم وتافه. يرجع السبب في هذا التخاذل إلى خضوع مصر لقيود اتفاقية كامب ديفيد. طبعا خضوع، أن نحترم العهود هو خضوع، ولكن رسول الله الذي كسر العهود مع يهود المدينة وقتلهم هو صاحب السنة الشريفة. الشريعة الإسلامية التي تقول إن الإسلام يحترم العهود والمسالمة مع العدو إذا كان فيها نصر للمسلمين وخير، أما إذا كان هناك صالح للمسلمين في كسر العهود ديت فأهلا وسهلا، وأنبذوا إليهم وقاتلوهم، فتحول الخسة إلى رفع رأس، ويتحول احترام العهود في شريعة محمد إلى خضوع، خضوع الحكومة المصرية أو المصريين لكامب ديفيد. بكل بساطة ده السبب في ضياع فلسطين، إن مصر احترمت العهود مع أمريكا وإسرائيل وفلسطين ممثلة في ياسر عرفات اللص أيضا الذي تاجر بالقضية، وكلنا نعلم المليارات التي أخذتها امراته ساعة ما توكل. إذن هنا أفترض جدلا أن الحكومة المصرية كانت متواطئة مع إسرائيل ومع أمريكا وخاضعة لكامب ديفيد، وبالتالي سيأتي الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم لكي يضبطوا المسائل ويضعوا الأمور في نصابها الصحيح. وخذوا بالكم إن رسول الله قال لا أنتصر بمشرك، والقرآن يقول لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله. سبب هذه المحاضرة بالذات كان العنوان الآتي: البحرين تعين أول سفيرة يهودية لها في أمريكا. سفيرة البحرين التي أرسلت إليها السعودية جيوش للدفاع عن الانتفاضة بتاعت الشعب أو ضد الانتفاضة، وقالت السعودية إنها هي ومجلس التعاون الخليجي بعتين القوات دي مش عشان وقت الانتفاضة، ولكن علشان الدفاع عن الحدود بتاعة البحرين، مع ان البحرين ملهاش حدود لانها جزيرة في الخليج الفارسي. طيب من هو العدو الذي يريد ان يعتدي على البحرين؟ ايران تريد ان تبتلع جزيرة البحرين وتضمها ليها وبتعتبرها محافظة لها، احدى المحافظات يعني. في الحالة دي السعودية ومجلس التعاون هم ضد المسلمين الايرانيين، يعني ضد اخوانهم المسلمين. طب هنقول دول سنة ودول شيعة ماشي، لكن على الأقل مفروض أن يكون الشيعة المسلمون أقرب إلى السعودية من إسرائيل. فما معنى أن تعين البحرين سفيرة يهودية؟ كيف والرسول لا ينتصر بمشرك ومفيش ولاية؟ ده السفارة ديت أكبر ولاية، ده البحرين بحالها ممثلة في هذه المرأة اليهودية. ليه؟ ما هو موقف في الإخوان المسلمين في مصر وفي الأردن وفي حماس والوهابية فين ذاتها تجاه اختيار إحدى النساء اليهوديات كسفيرة للبحرين في أمريكا؟ هل المسألة تكون مسألة مجرد سفيرة، ولا تكون هناك علاقات بين اليهود وبين البحرين؟ وأين قضية فلسطين هنا عندما يتم تعيين امرأة تعتنق ديانة الكيان الصهيوني المحتل كسفيرة للبحرين؟ هل اعترض مسلم واحد من هؤلاء الرعاع على تعيين هذه السفيرة اليهودية؟ هل لا يعرف الحكام العرب الأسباب التي دعت إلى ذلك؟ إذن إذا اعتبرناها مسألة سياسية وخوف من احتلال البحرين من قبل إيران، فإيران مسلمة ولها من الإيرانيين الموجودين داخل البحرين نسبة تفوق 50% من سكان البحرين، تصل إلى 70% شيعة إيرانية متواجدة في البحرين صحاب أرض، لأن البحرين أصلها فارسية واحتلها العرب المسلمين. نشوف كده البيان ده، هدى عزرا نونو ناشطة بحرينية سياسية عضوة بمجلس الشورى البحريني، تخيلوا، سابقا وتشغل حاليا منصب سفيرة البحرين في واشنطن، حاصلة على الماجستير وفي بياناتها الشخصية وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسوما ملكيا عين بمقتضاه هدى عزرا نونو سفيرة للمملكة في واشنطن، وبهذا تكون نونو أول سفيرة يهودية في تاريخ البحرين. يا سلام، هو ده الانطباع، يعني ده الجديد في الموضوع أنها أول سفيرة يهودية؟ يعني كلمة يهودية دي مش ما يتحطش تحتها مليار خط وجايبين سيرة حياتها؟ لكن ما يهمني في الموضوع، تخيلوا بقى، إذا نفهم من هنا أن في جالية يهودية في البحرين وعايشة وتشترك في الجمعيات الحقوقية وفي مجلس الشورى وما إلى ذلك. تصوروا بقى أن عدد اليهود في البحرين نحو 40 شخص، ما مغزى أن يختار منهم سفيرة فين؟ في واشنطن، يعني في بلد يديره اليهود. ويعتقد المراقبون في البحرين أن البحرين بهذا التعيين تمهد الطريق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، ويطلق عليها ملك البحرين أنها سفيرة الأوقات العظيمة وتحليل ملك البحرين وشركاء، يعني ان تعيين سيدة يهودية سفيرة للبحرين في واشنطن سيقابل في امريكا بترحاب كبير. اذا من الذي يستبدل الولايات المتحدة الامريكية؟ الحكومة المصرية السابقة ولا اللي بيستبديها ملك البحرين الذي تدعمه السعودية ودول التعاون الخليجي. لماذا لم تتجه دفة الانتقاد إلى هناك؟ لماذا؟ للسعودية بتنتقد لأن السعودية أيضا تتعامل مع الكيان الصهيوني ومع أمريكا، ولا أي دولة من دول التعاون الخليجي تنتقد بل تساعد. شوفوا النفاق، شوفوا الضلال وكيف يمسكون بخيوطه. لو سمحتوا خدوا بالكم من اللي بينطوا يا جماعة. إذن سيقابل هناك هذا العمل تعيين السفيرة اليهودية بترحاب من أمريكا، وستتمكن نونو من خدمة بلادها بصورة أفضل. لكن حرام على الحكومة المصرية اللي شعبها شاف الويل والمر والبوع من أجل قضية فلسطين، حرام إن هو يعمل علاقة، لكن هناك يبقى حلال. خاصة يقول المحلل من القصر الملكي وأن اللوبي الإسرائيلي في واشنطن يؤثر على عدة دوائر لصنع القرار، ولن يتأثر في المستقبل القريب بالانشقاق الذي حدث في منظمة إيباك، حيث يتهم الشباب شيوخ إيباك بأنهم يخدمون إسرائيل أكثر مما كلام فاضي ملوش علاقة بينا. يعني لماذا يتم تعيين سفيرة يهودية من دولة إسلامية عربية في إسرائيل في أمريكا، وهذه الدولة العربية تساعدها القوات السعودية وشركائها من دول التعاون الخليجي عشان يدافعوا عن حدودها ضد إيران المسلمة؟ هل مصر تخضع لأمريكا وإسرائيل؟ ماذا نسمي هذا يعني؟ بل أزيد، هل مصر تفعل ما فعلته السعودية وتستعين بالجيش الأمريكي للدفاع عنها؟ من الذي يخضع؟ وهل إذا أمريكا ساعدت السعودية عسكريا، هل تستطيع السعودية أن ترفع رمش عين واحد في وجه اليهود؟ خصوصا وإن ملك السعودية من أصل يهودي على فكرة كما وضحنا أكثر من مرة. طيب نشوف البحرين وما هي التي تريد إيران أن تجعلها محافظة من محافظاتها. البحرين هي البلاد التي على الساحل من البصرة إلى مسقط، فارسية قبل الإسلام. بعت لها محمد من يبشرها بالدين الملعون، أسلم بعضهم وبعدين احتلوها الخلفاء واستمرت دولة بعد دولة إلى دلوقتي لذلك. يعني الشيعة يمثلون أغلبية في البحرين من 65 إلى 70 من السكان، معظمهم إيرانيين الأصل، وكانت الأغلبية الثانية مش العرب، كانوا اليهود بس نزحهم إلى إسرائيل، وطلبت منهم البحرين إنهم يرجعوا ويستردوا الجنسية البحرينية، فرفضوا. ليه؟ لأن البحرين لا تعترف بإزدواج الجنسية، فكونهم يسيبوا إسرائيل ويروحهم على البحرين يستردوا الجنسية ما يقدروش كمان يرجعوا إسرائيل، لأنهم ما هماش في الحالة دي هيبقوا إسرائيليين، يبقوا فقدوا الجنسية الإسرائيلية. سؤالي هنا، الإخوان المسلمين في مصر لهم فرع في البحرين، لماذا لم نسمع اعتراضا واحدا من إخوان مسلمين مصر أو إخوان مسلمين البحرين على أن في سفيرة يهودية للبحرين في واشنطن؟ لماذا؟ هل سمع أحد عن اعتراضهم على ذلك؟ طيب هنقفز إلى التجارة ما بين البحرين وما بين إسرائيل، التي يعيبون علينا في مصر إننا بنعمل تطبيع مع إسرائيل. ماذا نسمي التالي: إذا كان هو المسألة مسألة التطبيع، إن في سفير هنا وسفير هناك، لا، هم يمدون اليهود بالبترول كله. وأيضا نشوف التطبيع اللي على أصله عن موقع ويكي ليكس. كشف الموقع محاولات وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تسلمه الحكومة الإسرائيلية في محاولة لدفع عملية السلام. الله، أمال بس كان بديفيد اللي هو ضد السلام يعني، واللقاء ده لدفع عملية السلام، أن يلتقي مع نتنياهو اليهودي. وبحسب ما نشرت صحيفة هارتس الإسرائيلية، فإنه خلال السنوات الأخيرة أقامت البحرين علاقات سرية مع إسرائيل. لا، ده مش خضوع، ده مش خضوع، ده نسميه أي حاجة تانية، حرب خدعة، مسموح بالكذب في ثلاث مش عارف إيه. إذا كان جنحوا للسلم تجنح لها، ما هو الأصل الجلبية في الإسلام بتوسع وتضيق بحسب يعني. طيب، وجرى لقاء في المنامة بين مساعد السفير الأمريكي مع مساعد وزير خارجية البحرين لبحث الموضوع، موضوع اللقاء يعني بين نتنياهو والراجل. كان الكلام ده سنة 2009 يعني، وكان من المفترض عقد هذا الاجتماع على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في الزحمة يعني، محدش شايف يعني. وأضافت الوثيقة أن محاولة ثانية جرت في يوم 11 يناير 2010 عندما تحدث السفير الأمريكي في البحرين عن عقد لقاء في واشنطن، ولكن وزير الخارجية البحريني أجاب بأنه لازال يدرس الأمر جيدا، ومع ذلك فلم يتم عقد اللقاء في النهاية. وأوضحت هارتس أن بداية فتح العلاقات البحرينية الإسرائيلية تعود لشهر تشرين الأول 2007، حينما التقى وزير خارجية البحرين مع المنظمات اليهودية الأمريكية، وأكد أمامهم أن عودة اللاجئين، وكلام خاص بالقضية يعني. وتشير البرقيات التي نشرها موقع ويكيليكس إلى استعداد البحرين لمواصلة العلاقات مع حكومة نتنياهو، العلاقات الدبلوماسية يعني. وفي برقية دبلوماسية سرية صادرة عن مكتب الوزيرة كلينتون نشرها الموقع، كشفت عن طلب وزارة الخارجية الأمريكية سرا من دبلوماسية في البحرين الإبلاغ عن أي معلومات مشينة حول اثنين من أبناء ملك البحرين، على أساس أنهم شباب صغير مدمنين مخدرات، ويجوز أنهم بيعملوا علاقات مع إيران وبيخططوا للأفز على العرش وطرد أبوهم كما فعل أمير قطر. نأتي إلى الأهم بقى عشان ننهي موضوع البحرين، ونقفز إلى حماس وإسرائيل والموساد. يتم التبادل بين مملكة البحرين وإسرائيل عبر قبرص والأردن، وتصدر إسرائيل للبحرين المعدات والآلات الميكانيكية وأدوات القياس والمنتجات المعدنية. وقد بدأت اتصالات منتظمة بين البلدين منذ عام 2001، وهدف هذه الاتصالات كاملا بين إسرائيل والبحرين. محدش قال، ما سمعتش أبدا أن البحرين خاينة، ما سمعتش أبدا أن البحرين خانت القضية الفلسطينية. اشمعنا مصر؟ اشمعنا مصر؟ السؤال هنا، هل وصول تلك الشرازم إلى حكم مصر وهو ما لم يحدث، هل معناه أنه احنا بقى نسد الثغرات ونضغط على الشعب المصري وهؤلاء يعيشون في نعيم العلاقات والأحضان بينهم وبين إسرائيل، ولا ايه بالضبط يعني؟ يعني حد ياريت حد يفهمنا يعني من القيادات الإخوانية إذا كان حد منهم ممكن يكون موجود وسامع يعني. وتسعى إسرائيل لإقامة شبكة خطوط أنابيب نقل النفط من قطر. اسمعوني بقى، تسعى إسرائيل لإقامة شبكة من خطوط أنابيب نقل النفط من قطر والكويت والبحرين والسعودية وعمان. تخيلوا، تقرير رسمي، تقرير رسمي، بس الغاز المصري لإسرائيل هو ده المشكلة، ده المشكلة الوحيد. وتخطط إسرائيل لتوظيف السلطة الفلسطينية والأردن والعديد من دول الخليج العربية لتحقيق مصالح وجني أرباح طائلة للمحافظة على قوتها واستيعاب المزيد من المهاجرين اليهود وإقامة المستعمرات وما إلى ذلك. ما رأيكم؟ وإحنا برلماننا في مصر كما يدعون تايه، مموت القضية الفلسطينية والشعب المصري المسكين نايم ومضلل عن الجهاد، حي على الجهاد، القدس عربية، المسجد الأقصى ثالث اللي مش عارف الايه. طبوا يا مصريين، ضيعوا، موتوا من الجوع من أجل جيوب ملك البحرين وملك السعودية وشركائهم. حقا نفس الحكاية اللي حصلت أيام عمر بن الخطاب عندما جاع الشعب القبطي، لما عمرو بن العاص بعت إلى كرش عمر بن الخطاب كل خير مصر في قافلة أولها في المدينة وآخرها في الفسطاط. نفس الشيء إلى الأبد لابد أن تفعله مصر. نجاهد إسرائيل بدم المصريين، نغذي الحركات الجهادية في فلسطين بفلوس الشعب. والآن جاء الدور على حماس وإسرائيل، وننظر إلى معلومات أغرب من الخيال. علاقة جدية ووطيدة تربط حركة حماس بالموساد الإسرائيلي يدل على حتمية الاتفاق الإسرائيلي. أنا على فكرة الكلام ده أنا بقراه مش بقوله من ذهني، على حتمية الاتفاق الإسرائيلي الحمساوي على تدمير المشروع الوطني والفصائل الفلسطينية برمتها. منذ السبعينات أيام ما كان في مصر منهوكة القوى بعد الحرب، وكانت الحكومة المصرية تسعى جهدها لحل مشكلة فلسطين عشان نخلص، في الوقت ده كانت الحكومة الإسرائيلية تجتمع بعرفات والسادات ورئيس أمريكا والموساد يجتمع معاهم بعد الظهر في الضلمة. اللقاء الذي جمع بين محمود الزهار ورئيس الوزراء إسحاق رابين سنة 87 كان محط جدل في الأوساط الفلسطينية، وهو ما يدل على أن الاتصال الحمساوي الإسرائيلي كان قبل اتفاق أوسلو، لا حاجة تانية بعد كامب ديفيد. من خلال البحث تبين أن بعض المراجع والملفات ذات العلاقة بالموضوع والصراع الدولي والإقليمي استعرضت مجموعة من المقالات والتحليلات والتصريحات في مختلف وسائل الإعلام دلت على أن هناك علاقة قائمة بين حماس والموساد، ولا بد ان مصر تساند حماس. ازاي؟ طيب ازاي؟ ليه؟ منين يعني؟ كيف؟ مين اللي بيخون القضية؟ حماس ولا مصر اللي بتخون حماس؟ بدأت هذه العلاقات بين حماس والموساد منذ بداية السبعينات قبل تأسيسها إلى هذه الأيام التي سيطرت فيها حماس على قطاع غزة. سمح لحركة حماس بتعزيز وجودها في المناطق المحتلة على حساب حركة فتح واليسار الفلسطيني اللذين تعرضا للقمع والتخويف. ولا ننسى، ده البحث بيقول ان اسرائيل هي التي اوجدت حماس وبنت حماس قوتها من خلال افعالها المختلفة لتخريب عملية السلام بطريقة متوافقة مع مصالح الحكومة الإسرائيلية. وبكلمة أخرى، كانت حماس إسرائيلي وهي تنجز المهام التي أوجدت لأجلها من قبل الكيان الإسرائيلي. ازيك يا أستاذ بيوت بلاد؟ الحمد لله على السلامة. منور الروم يا أستاذ بيوت، الناس بتسأل عليك وأولهم أنا، ربنا يباركك، أهلا بيك. كأني لقيت مليون. لا مليون ايه انت؟ لا صدقني يا بيور، انت لا تساويك كنوز الدنيا، ربنا يبارك. وقد ذكر السفير الامريكي في لدى اسرائيل في ندوة امنية في القدس المحتلة ان حركة حماس، مش دي امريكا اللي هي مصر خدعلها واسرائيل مصر خدعلها؟ السفير الامريكي لدى اسرائيل بيقول في ندوة أمنية في القدس المحتلة إن حركة حماس تأسست بدعم من إسرائيل، والهدف كان أن يخلق منطقة عدائية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي حماس. فاستلمت حماس التمويل والتدريب من إسرائيل، وواصلت الاستفادة من الرخص والتفويض التي كانت تمنحها إسرائيل لها. إيه رأيكم في الكلام ده؟ تريدون أن تحولوا مصر شبابا وأموالا وزخما بثقلها هذا إلى حرب مع إسرائيل وإلى دمار اقتصادي وإلى خراب العالم كله من أجل مجموعة مرتزقة تسمى حماس تساعدها إيران، ثم تأتي السعودية ومجلس التعاون ويرسل جيش للبحرين التي تعمل مع الكيان الصهيوني مباشرة، وترسل سفيرة يهودية من 40 فرد يهودي فقط في البحرين تمثل البحرين في أمريكا عشان اللوبي الصهيوني، وتدفع مصر الثمن. يعني هذه الشبكة، شبكة الخراب والضلال والكذب، هل يسمح الشعب المصري ان الاخوان المسلمين بهذه الوضعية وبهذه الصورة يفكروا بل يحلموا فقط انهم يحكموا مصر؟ انا اطالب بان دولة مش يحكموا، لابد أن يحاكموا أولا وآخرا. ولكن ماذا يعني هنقول إيه؟ اللعبة في إيد مين؟ اللعبة لازم تكون واضحة. ناخدها من الأول، الإخوان المسلمين عايزين القضية الفلسطينية، كويس، مصر خاينة علشان بتتعامل مع القضية الفلسطينية بفتور ومش عايزة تحرر القدس ولا المسجد الأقصى. طيب نأتي إلى الجهة التي نشأ على أرضها الإسلام، السعودية تناصر العدو الصهيوني ومع أمريكا، وتقف السعودية بدل ما تقف ضد اليهود وأمريكا تقف ضد إيران. وإيران تساعد حسن نصر الله في لبنان، وحسن نصر الله في لبنان يساعد حيث لديهم قضية. ثم يتباكى إخوان مسلمين مصر، هؤلاء لا يستحقون سوى الضرب بالنعال في ميدان عام في الحقيقة، لا أن يفكروا في أنهم يمسكوا زمام حكم. لمن نعطي الحكم في مصر؟ للكلاب؟ للخونة؟ للمرتزقة؟ مع من وضد من؟ الإخوان المسلمين. وقالوها صرف مصر وأم مصر واللي بعد مصر، ماذا ننتظر بعد ذلك؟ أنا أضع هذه الحقائق أمام الكل، وسأضع الروابط بعد المحاضرة على فكرة للي عايز يراجع ورايا. سمعنا أن الشيخ أحمد ياسين اللي كان ماشي على كرسي مكسح ده وكان أعمى، ضربته إسرائيل بصاروخ ومات. سمعنا عن كده؟ طب تعالوا نشوف الدراما المبكية المضحكة الفكاهة السياسية. مصداقية دعم الموساد لحماس، الشيء الحقيقي الذي دعمته إسرائيل كان الشيخ أحمد ياسين، هو ده الأعمى المكسح اللي قالوا إن اغتالته إسرائيل بصاروخ. إذا كان أعمى وقعيد اغتالت فيه إيه يعني؟ هو ميت أصلا يعني. إنما كان له دور. لا ننسى إن اللي ضرب مركز التجارة في أمريكا اللي أفتى بيها عمر عبد الرحمن برضو أعمى يعني، وصار قاعدا بعد كده يعني. دلوقتي الشيء الحقيقي الذي دعمته إسرائيل كان الشيخ أحمد ياسين من حركة الإخوان المسلمين. نحط تحت دي خطوط، دعمته إسرائيل وهو من الإخوان المسلمين. الله، ما هو هذا الشبل من ذاك الأسد، أو هذا الجرو من ذاك الكلب في الحقيقة الآن، حاشا للأسد يعني. تعود هذه المعونة إلى الثلاثينيات، دعموه في المساجد ودعموه في الجامعات، وتم تحويل الشيخ أحمد ياسين إلى استعمال الوسائل العنيفة وهو أعمى، وكانت غير متوقعة. واستمر الدعم السري الإسرائيلي لحماس في الثمانينيات، واكتسبت حركة حن. الله، ده حماس دي all size. الفلوس جاية منين؟ يبقى احنا خدام، ما كله لحساب حماس، عايزة تكون في الساحة لوحدها وتقبض. على النقيض من ذلك، اغتالت الحكومة المتشددة المعاصرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون زعماء حماس زي الشيخ ياسين. الحكومة اللي اغتالته لأنها متشددة في فلسطين في إسرائيل يعني. يعني قالت ده كلب، ده يعني من اليهود، ده إيه اللي خلي اليهود يعني؟ تعرفين اليهود متعصبين، فإذا كان يعني فيهم ناس بيدوا فلوس من تحت الترابيزة لحماس، في ناس تانية أرثوذكس كما نعلم يعني. أيضا في حديث له إن إسرائيل أعطت مساعدات مالية مباشرة وغير مباشرة إلى حماس على مدى سنوات طويلة من عمر الحركة، وأراد الإسرائيليون استخدام حماس لإعادة التوازن بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية. يعني استخدمت حماس لضرب منظمة التحرير عشان تهبط من معنوياتها شوية في المفاوضات. إن دعم إسرائيل لحماس بصفتها منافس ديني قوي موجه لتقسيم وتخفيف الدعم عن منظمة التحرير الفلسطينية. وقد حاول شارون استعمال مجموعة من حركة حماس أداة لزعزعة الاستقرار في المنطقة. حماس ما يتعمل إيه في صحراء سيناء كل شوي بس نفتح المعابر يوم، بدل من دخل الأدوية والأكل للفقراء هناك، اللي يقدر واحد فلسطيني لوحده يأكل شعب فلسطين كلها من قادة حماس دولار يوم 24 ساعة، نفاجأ بأنه تجارة المخدرات والدولارات المزيفة والتفجيرات والخراب دخلوا في 24 ساعة دول. منين؟ من حماس، لأن دورها الرئيسي مش قضية فلسطين ولا حاجة أبدا، وهي تعلم تماما أنها محصورة في غزة وتستطيع إسرائيل إبادتها في 24 ساعة كل غزة. لكن ليه إسرائيل مخلياها؟ لأنهم بيشتغلوا سوا، حماس وإسرائيل شغالين سوا. بعد ذلك هناك كتاب أنصح حضراتكم تقروه اسمه إيران والإخوان المسلمين، بيوضح فيه الكاتب الإيراني عباس خامة يار التعاون ما بين الإخوان المسلمين وإيران وحماس. طيب، تعاون الإخوان المسلمين في مصر مع إيران دي سنة ودي شيعة، وتعاون الإخوان المسلمين في مصر مع حماس، وتعاون حماس مع إيران عن طريق حسن نصر الله. يبقى معنى ذلك أن السنتر هنا اللي مرتكز عليه العلاقة ما بين إيران الشيعية وحماس التي بلا هوية والإخوان المسلمين في مصر، هو إسرائيل والموساد الإسرائيلي هو المركز الذي تحيط به تلك الدائرة. من كتاب تاني إيران والإخوان المسلمون للكاتب الإيراني عباس خامة يار، خامة بالهاء في الآخر يار. أيضا يعني يخوض في مسألة حماس وعلاقتها بالشيعة بتوسع. إذن نأتي إلى خلاصة هذا الموضوع. عارفين الحكاية اللي في مصر اللي بتقول المسمار مش عارف عند النجار، والنجار عايز بيضة، والبيضة مش عارف عند الفرخة، والفرخة عايزة قمحة، والكلام ده وإحنا ماشيين كده. هي بالضبط نفس الحكاية بتاعت الأطفال ديت ماشية بهذه الصورة. السعودية تتعامل مع أمريكا وبالتالي تتعامل مع إسرائيل لازم، وبعدين السعودية تتعامل مع البحرين والبحرين تتعامل مع إسرائيل ومع أمريكا، وإسرائيل وأمريكا يتعاملوا مع حماس، وحماس تتعامل مع الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين يتعاملوا مع إيران ومع السعودية ومع البحرين. والمركز الذي تدور حوله كل تلك الحلقة هو الموساد الإسرائيلي. من هنا أرسل رسالة إلى المصريين، لا أرسلها إلى المصريين المسيحيين بالطبع يعني، ولكن أرسلها إلى المسلمين في مصر. ده الوضع، ودي الخيوط التي يمسك بها الضلال ويحركها في المنطقة العربية كيفما شاء. إخوان المسلمين أول هدف ليهم تحرير القدس، أوكي، يبقى لازم نساعد حماس. طب حماس شغالة مع إسرائيل، يبقى هل القدس هتتحرر؟ الهدف الثاني قطع العلاقات مع إسرائيل، مفيش تطبيع مع إسرائيل، وبالتالي كل المشاريع المشتركة بيننا وبين إسرائيل تقف. إذن هو مصدر تدمير، فكر تدميري. وفي النهاية نجد إنه العالم كله ينظر إلى مصر نظرة، مش هقول نظرة استغراب، ولكن أقول نظرة احتقار، لأن فيها فئة تسمى الإخوان المسلمين، هذا فكرهم. إن قلنا ما يعرفوش إن البحرين تتعامل مع إسرائيل، نقول إزاي عينت سفيرة يهودية في واشنطن؟ إن قلنا السعودية لا تنتصر بمشرك زي ما الرسول قال، كيف والجيوش الأجنبية راكبة عليها من فوق؟ طيب الجيوش اللي في البحرين ضد إيران، طب ما إيران مسلمة. يعني الحلقة دي أنا أطلب من كل مسلم في مصر أن يدرسها الأول، ثم ينحني احتراما لكلمة الحق. لن يحصل الإخوان المسلمين على أي صوت في أي شيء، لأنهم خونة، والشعب المصري يعرف ذلك. طيب لماذا يا تروس تجهز هذا الكلام؟ أجهزه لأن هناك لم تزل قوى خفية ترتزق من هذا العمل وتسمم العقليات التي أرجو أنها يعني تتخلص من هذا السم. وأقول في الآخر يعني لن يخذل الله نصر القبطية أبدا. شكرا، وتفضل يا أستاذة مارينينا المايك معك.